بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عليل عاش أمدا من الدهر وكم من صحيح مات بغير علة وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى من طول أعمارهم وتحشد أجسادهم ظلمة القبر. أيها الإخوة المؤمنون، آيات بينات يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم إِنَّا لَعَلَمُونَ وهو بكل خلق عليم فلا يحزنك قوله إن الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا السماوات والأرض بقادرين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا بقادر على الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه

رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفا بسم الله الرحمن الرحيم والصفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا

الله أكبر. الله أكبر. صورة ما شاء Oh, ربنا على سيدنا محمد. سيع علي الأهل في ذلك أو الأهل عشان نشوف بقى الرسالة من الرب في الأسل العبد ربنا يدينا كمان شفعنا الله يحفظنا احنا جعلتها الله. الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم فين؟ كان فين من اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم